لون عيونك أغنت نانسي عجرم. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، أهلا بكم معنا في فترة جديدة تبدأ من الآن وحتى 5:30. مستمعينا سهرتنا الليلة نمتد معكم حتى 5:30 وبها رائعة جديدة من روائع التمثيليات الإذاعية. الجزء الأول من سهرتنا الليلة وسهرة الحرافيش نلتقي معه بعد قليل. مستمعينا في كل مكان، مجموعة كبيرة من البرامج الدينية تبدأ معكم في 3:30 و5 دقائق وتستمر معكم حتى بعد 5. مستمعينا في كل مكان، نحن معكم في هذه السهرة رأفة موسى على هندسة الهواء وأسماء موسى من أمام الميكروفون. مستمعينا في كل مكان، لا تنسوا نحن في انتظار رسائلكم على 44 06. ومستمعينا في كل مكان، هيا بنا الآن نبدأ اللقاء. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. خلق صنفين وثالثهم يا حسرة ما فيش صنف ابن شياطين فتوى يعيش بتهبيش، وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط، وهم دول اللي بيسموهم الحرافيش. ربك خلقنا ملوك وخلق لنا الحرافيش، الحرافيش. قصة نجيب محفوظ، أشعار صلاح جاهين، لحن وغناء سيد مكاوي، موسيقى جمال سلامة. الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل، الإخراج فتح الله الصحبي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم. حرما يا أبو. جمعني إن شاء الله يا عاشور يا ابني. حرما يا سيدنا الشيخ. جمعني إن شاء الله. مد إيدك يا أبو الشيخ. آه جمعني إن شاء الله. إزيك يا إبراهيم يا ابني؟ أنت عرفتني يا سيدنا الشيخ. أمال يا إبراهيم، انت هنا في بيت الله، يعني الايمان يا ابني دخل قلبك. انما قبل كده جايز ما كنتش اميز صوتك. البركة فيك يا عم الشيخ عفرة، انا تبت على اديك. صحيح في الاول ما سمعتش كلامك، لفت كتير وعملت كل حاجة غلط، وبعد الغيبة الطويلة اديني رجعت وعرفت قيمة كلامك يا سيدنا الشيخ. ربنا يهديك انت وامثالك يا ابني، وإن عزت أيها حاجة أنا تحت أمرك. ربنا يكرمك ويزيد قلبك نور على نور. يلا يا عاشور هات إيدك يا أبا. توكلنا على الله. طب خير يا سكينة. يمسك بالخير يا شيخ عصر. ايه فين الباب يا عاشور؟ مش عايزين حاجة. انت خارج يا عاشور؟ اصلا لا يا سيدي كتر خيرك، اخرج انت بالسلامة بس ما تغيبش وخلي بالك من نفسك. حاضر. الله، ايه الحكاية؟ اصله يا ستي بيحب يقضي وقته في التكية. الولد قلبه يوم بعد يوم بيتملي بالإيمان، بيحب البهجة والنور والأناشيد اللي بيسمعها في التكية. قد إيه بيكون فرحان لما بياخدني كل فجر على سيدنا الحسين. درويش أخويا ما جاش لسه. درويش ده اللي حكايته حكاية، الناس بقوا يشتكوا منه بس مكسوفين يكلموك. ايه ربنا يهديه، كان نفسي يبقى زي عاشور. يبقى زي عاشور؟ ده كان ما بيقبلوش، ده بيعامله كأنه غريب عن البيت. ما هو ده اللي بيزعلني يا سكينة، نفسي عاشور ما يحسش بحاجة تزعله أبدا. ايه ربنا يهدي العاصي. مش هتاكل يا شيخ عفرة؟ لما يجي عاشور يا سكينة. ملك اتخضت كده. هو تحس كمال؟ طب خش. ها؟ بقول لك خش. اخش اخش اعمل ايه؟ اصل عليه مراحل ترجع وانا قاعده لوحدي، تعال عشان تقيد لي الفرن. دلوقتي؟ دلوقتي. انت مش خبستي من يومين يا ست روحيه؟ ينيلك راجل، ما هو انت ما تفوتكش حاجه ابدا. ايوه خبست يا اخويا، بس عاوزه اشوي كوزين بطاطا. طيب طيب معلش اعفيني يا ست روحية. انت خايف يا خبت الرجالة؟ امال الطول والعرض ده كله عفاضي. اعفيني يا ست روحية، اعفيني. سلام عليك. طيب يا عاشور، بس مش هفوتها لك، وخلي التكية تنفعك. ما عادك بره لحد دلوقتي. اصل ايه وبتاع ايه؟ مش قلت لك تبطل الصرماحه بتاعتك دي؟ اللي زيك لازم يتكني في البيت، فاهم؟ لازم تقعد جنب عيشة الفراخ. ما انا روحت ابويا الشيخ. ابوك الشيخ؟ سامعين يا رجاله؟ الواد واخد الحكايه بجد وصحيح. مفيش داعي يا درويش، مفيش داعي. ما هو اللي مدلعه بالذمة ده بني آدم ده، أو الشحط اللي قدامكم ده كله لو حد ضربه ولا حتى كاله على قفاه عارفين يعمل إيه؟ إيه؟ يقول له الله يسامحك. مش بقول لكم وبيسيغ سمعتي يا جدعان. يا عم لا وأمال، إحنا رايحين نفرفش ولا نتضرب؟ ما هو بصراحة بقى أنا أول ما بشوفه بيركبني 100 حفريت مع كل مش وقته. هو يا واد من وش هو. حاضر حاضر يا سيد درويش. طب علي النعمة بكلمكم جد يا جدعان. طب ديك النهار كنت قاعد الظهرية في البوزة بتاعت امين الزغب عالفنة ويا دوب خدت شفطة اللي والمح بسلامته سعاشوط داخل علي قلت حل الوادي ابتدى يستدج. عارفين عمل ايه؟ فضل الواقف زي بوابة التكية يبص لي وهو متأثر قوي زي بتوع المصحيات. لقيته بيقول لي حرام عليك يا تدويش حرام. قال الحيطة ده هيعرفني الحلال من الحرام. طب وقلت له ايه؟ وانا رديت عليه انا لبست قرعة البوز. الله ما تسيبوها سيرة بقى يا جدعان ولا هتقضي الليلة كلها سيرك اخوك يا سيد درويش. برضه هتقولي لي يا اخوك؟ طب ابن عام ولا حتى ابن خالتي؟ يوه مش ده المهم، المهم يا اخويا ما بوظلناش البروجران. عيني على البروجران. طب عايزين بقى حبة قهوات على ليل على عيني يا لالا. يا ملتقى الصحبة يا لالي، يا ورد في الصحبة يا لالي، منورين في الصحبة تملي يا صحبة جية ايه يا لالي، عايزين شوية ايه يا لالي، حاجة من اللي هي ايه يا لالي، حبة قهط على ليل على عيني يا لالالالي. الحلو قال جاي ليك ولا جاشي، الحلو قال جاي ليك ولا جاشي، بقيت اكلم روحي وانا ماشي، بقيت اكلم روحي وانا ماشي، الحلو قال جاي ليك ولا جاشي، الحلو قال جاي ليك ولا جاشي، بقيت اكلم روحي وانا ماشي، بقيت اكلم روحي وانا ماشي، هي القافيه عليا شويه يا صحبه جيه ايه يا لالي، عايزين شويه ايه يا لالي، حاجه من اللي هي ايه يا لالي، حبه قهط على ليل على عيني يا لالي. سكينه سكينه. ايوه يا شيخ عفرة. عاشور مرجعش لحد دلوقتي يا سكينة. يمكن نايم. لا انا بسمعه لما يرجع، وكمان ندهت عليه ما ردش، حسست بالعصاية ما لقيتلوش اي اثر. يعني هيكون فين لحد دلوقتي؟ هيكون راح فين؟ ناوليني القفطان يا سكينة. هتعمل ايه؟ الدنيا ليل يا شيخ عفرة. ولا قلتلك ناوليني القفطان وهات العصاية كمان، انا حخرج ادور عليه. ده مين ده؟ مين مين مين اللي بيعيط؟ مين؟ أنا عجوز؟ عجوز؟ أنت اللي بتعيط؟ لا أنا ما بعيطش، ما بعيطش. إيه الحكاية يا عجوز؟ إيه اللي مقعدك قدام باب التكية لحد دلوقتي؟ إيه اللي حصل يا ابني؟ عجوز اتكلم يا عجوز، انت عمرك ما خبيت عني حاجة. الناس بيقولوا اني مش ابنكم، انكم مش اهلي. بيقولوا اني ماليش اهل. لا حول ولا قوة الا بالله. بيقولوا انك مش ابويا. ليه كده يا تفويش؟ اتكلم يا ابو اتكلم، انا مستني كلمه منك.

خذ اشرب الليمون يا شيخ عفر. ما تشغليش بالك يا سكينة، ما تتخبوش. أنا كان نفسي أشوف درويش. أنا حاسس إني مرتاح، ما بقيتش خايف عليك يا عاشور. أنا أديك الرسالة وعلمتك كل اللي ربنا علمهولي في حياتي، وحاسس إنك حتكمل من بعدي. ما تقولش كده يا أبا، ما تقولش كده. أنا من غيرك ماليش أي وجود. لا، أنا عاوز يكون لك وجود لما أمشي يا ابني. أنا اتحرمت من نعمة البصر، لكن ربنا عوضني وخلاني أشوف بيك يا عاشور. تعال، عاوز إلي تلمس وشك. تعال يا عاشور. لا يا ابني، لا، بلاش الدموع دي. أنا عاوزك تفضل راجل مهما حصل لك يا عاشور. ودايما افتكر يا ابني ان الراجل صحيح هو اللي يقدر يمشي من غير نبوت، واللي بيشيل نبوت على طول. ما تتخرج فيه يا عاشور، واعرف انه ضعيف ضعيف، وعاوز كمان. رايحة فيه؟ انت مسافرة ولا ايه؟ ايوه. رايحة البلد؟ ايوه. تقومي تاخدي هدومك كلها؟ اللقى نصيبي يا عاشور. يعني ايه؟ ما بقاش في حاجة تخلينا استنى. ايه؟ الشيخ عفرة هو اللي خدني من القليوبية وجابني مصر. دلوقتي حستنى لمين؟ لكن وانا احنا الاثنين اللي ربنا. وانا عايش ازاي؟ انا ماليش حد هنا. انت اتولدت هنا يا عاشور. انا كنت عايش بينكم، انتوا اهلي. هات لي الذكور حبخرك واديك عند من سعد. عم ابوسك يا عاشور. امي ده انت هنا؟ ايوه يا درويش. مالك قاعد كده ليه جنب الشروقه؟ انت هتخبز ولا ايه؟ اخبز؟ ما خلاص، اللي كانت بتخبز لنا العيش مشيت خلاص. المهم، وانت هتعمل ايه؟ في ايه يا درويش؟ في ايه؟ في الدنيا، في العيشه. هتجيب لقمتك ازاي؟ انا خدامك يا درويش. انا مش محتاج لخدمة حد. يبقى امشي من هنا، مع اني مش قادر اسيب البيت لاواني. بس ده بيت ناس مش لوكاندا. عندك حق. وكمان انا عاوز ابيض واصلحه، فيه ناس عاوزين يشتروه. ايه ملكك وانت حر فيه. وانت ناوي كده ان شاء الله تروح فين؟ دنيا الله واسعة. بس انت ما تعرفش عن الدنيا حاجة. الدنيا اصعب مما تتصور. ضروري حلاقي شغلة اجيب منها لقمة العيش. بجسمك ده كله؟ بايدك اللي زي المطرحة؟ ده انت قد الباب. يعني لو رحت اشتغل عند حد حيخاف منك، هيفتكروك قاطع الطريق. وكمان المعلم اللي هتشتغل عنده لو حب يلزقك لازم يجيب سلم عشان يطول افاك. اسمع يا ابني، ما اقولك، خدها مني نصيحة. لو ما كنتش تستغل عافيتك دي في الدنيا،

خدوا فوق حتتين الحجر دول. الله عاشور. اهلا اتفضل. شكرا. ازاي الصحة؟ اهلا. الا بقول لك ايه يا معلم، انا كنت عاوز اتنازل عليك واطلب خدمة صغيرة كده يعني. خير والله، كنا عاوزين نجيب بس نجيب كده نقلة رمل صغيرة يعني من الصحراء اللي جنب القرافة، وكله بثمن وتعشوه. طيب كويس. انت هتبني لك حتة بيت فيها؟ ابيت فيها؟ ده انا هبيت فيها كل اللي مالوش حتة يبات فيها. عرفت عم درويش عمل ايه في الخرابه؟ اهو بيبني له حته يتوى فيها. ده بيبني بوظه. ايه؟ عماره؟ انتوا اتعرفتوا يا اولاد؟ احنا بنتكلم ده، ما الناس هم اللي بيقولوا. مش ممكن، وانا ساعدته من غير ما اعرف؟ ساعدته على الفجر اللي بيعمله؟ الاعمال وبنيات يابا. والحكومه؟ اهو ضروري يطلع رخصه. ازاي يعني؟ ده احنا عايزين نبني سبيل ولا زاويه ولا حاجه تنفع الناس. لكن بوزة؟ لا وايه؟ هيعزم المعلم انصوه وعصابته كمان. وكمان جاب اللي يحميه، لقاله ظهر يحميه. واحنا مالنا وماله باشا؟ لا وجايب بيت وحيشغلها عنده كمان. ايه؟ بيت مين؟ فلة. اسمها فلة. حق اما حتة بيت فلالي ميت فل وعشرة. حاسم يا ولد. حاضر. وانت بتشخص فيا ليه وانا تعرفني؟ ما هو الناس هم اللي بيقولوا ميت فوق. طيب قولوا من وشي. الله سيبوني دلوقتي لوحدي. دخل من الضرب. يلا بينا نخش البيت. مكتوب من الناس مش كده؟ ومش مكتوب من ربنا. يلا يا عصور يلا، ما تعمل لناس فرصه بين الاوباش. الاوباش؟ مفيش اوباش غير ولادك. ولادك هم الاوباش. يلا يا عصور يلا. يا خسارة. حصل خير كفاية بقى يا عصور، هم يعني عيال صغيرين. مفيش خير فيهم ولا فيك انت كمان. الناس كلها بتروح ولا حدش عمل الزيطة دي كلها. يا خسارة. خلاص عليه العوض فيك انت كمان. الله عصور ما تحسن ملفظك بقى، ده انا بنت المعلم زين الناطوري. عارف عاوزة تقول ان خيرك علي. طيب يا زينة خلاص، ما بقاش فيك الا لسان زي المبرد كرباج مش لسان بني ادم. يا عقل بقى يا عصور، العيال كبروا بقوا رجاله وعمايلك دي هتصفصهم البيت في 60 داهيه الخمرجيه. ويهونوا عليك بقى يا عصور. سيبيني دلوقتي يا زينه، سيبيني الواحد. كله منك انت يا سجف. ليه يا بنت؟ انت اللي كسبتنا. ما هو ما كانش شم بقك، ما كانش عارف ان انا شاربيه. وانا لحقت اتكلم حتى مسك ودني ملصها، ويا دوب بفتح بقي بقول يا ودني، وانا بقول يا راح الهم وطالع لقيته راح كاشف العمليه وشامم كل حاجه. يا خبشت ما فيش غير ودنك يا جدع. بقول يا ودني يا جدع، كان هيقوم له صالح يا جدع. طب يا اخي كنت تجري. سيدنا كان حيجري ورايا ضروري كان حيقصيشني. وصروا بقى عامل لي فيها بوفيلا، لكن طلعت بومبا. ايه بومبا دي؟ انا بومبا. ايوه ايوه اتخانقوا تاني بقى، هتودونا في ده الله يخرب بيوتكم. يلا بينا دلوقتي. على فين اهو؟ اصل انا عايز اشوف البيت فول ده. اه الله باين عليكم وسايبينها البر. يلا بينا بينا يا جدع. الله علم عطور صباح الفل. عليا نعم الواحد بيكيف لما يشوفك الصبحية وانت راكب الكار ولا عنصر ابن شداد. درويش اللي انت بتعمله ده مش كويس. يا فتاح يا عليم. درويش احترم ذكر اخوك يا درويش. مش معقولة اخو الشيخ عفرة زيدان يعمل اللي بتعمله ده. مش احسن من السرقة؟ مش احسن من قطع الطريق؟ اللي بتعمله ما يفرقش عن السرقة او قطع الطريق. لا مؤاخذة بقى، ما انت عارف اني بحب المغامرات. غاوي مجدع يعني. الحارة فيها اللي مكفيها مش شر يا درويش، بلاش تزوده. شوف بقى انا هقولك حاجة، البوطة دي زي ما بتزود الشر في العصبجية برضه بتزود الخير في قلوب الناس الطيبين. طب شرف كده وجرب وانت تنبسط اخر انبساط. الله يلعنكم الله يلعنكم. وايه حكاية البنت دي كمان؟ بنت مين؟ فلة؟ دي بنت يتيمة انا قصد بنتها. عودت بتهيأ لك اني ما اقدرش اعمل خير. وبذمتك انه الاحسن لما الواحد يتبنى بنت لقيطة ولا يعني لازم الواحد يبني زاوية عشان يقولوا عليه راجل فاضل؟ انت بتنبط عليا يا درويش. لا اله الا الله، وانا جبت سيرتك دلوقتي. ايه اللي خلاك تجيبها عندك يا درويش؟ يا سلام، عشان تكسب لقمتها بعرق جبينها. يعني مفيش فايدة؟ ما تيجي تقعد شوية يا عشور. حب الله بيني وبينك يا شيخ. ها طول عمرك ظلمني بس كتيرك تفهمني يا عشور. حب الله بيني وبينك يا راجل. هيبهدلوني الدنيا، هيموتوا بعض. حسب الله، اسأل الله ولا اسأله. جيبوا جيب انت وهو يا كلاب. يا حاول ودليل ده ده هبة الله مغمى عليه. حسكوز ميا ولا عوام. هبة الله هبة الله. الله يلعنك الله يلعنك ويلعن امثالك. ليه بس الغلط يا عشور؟ انت تخرس خالص فاهم؟ اعمل فيك ايه بس؟ اعمل ايه؟ عم عاشور انا بريئة، ماليش ذنب في اللي حصل. ودي مين دي كمان؟ فل. انا فل. انت فل انت؟ ده انت عقربة. البنت مالهاش ذنب يا عاشور، طب بتشوف شغلها بس ولادك سمعوا فيها ولا مؤاخذة بقى؟ اخرس يا فاجر. الله يسامحك. اهدها على دماغك واخلص منكو. انا ماليش ذنب يا عم عاشور. غوري غوري من وش انت كمان. يلا هاتت هو يلا قدامي. عم عاشور. ايه عاوزة ايه؟ عاوزة ايه انت كمان؟ انت مش مصدق اني بريئة؟ صدقني يا عم عاشور انت شطانه شطانه صغيره، ما تفرقيش عن الشيطان اللي مشغلك. فين العيال؟ العيال خرجوا قدام. حسب الله بيت الله هبه الله احسب الله اهله اولاده حسب عاشور. فين الولاد؟ هما ما رجعوش؟ لا، هما راحوا فين؟ فين الولاد يا عاشور؟ انا مش عرفني. كان لازم تسيبني انا اروح لهم. تروح لهم؟ عاوزه تروح البوظه في وسط المسافريل؟ ضربتهم مش كده؟ دول مش عيال، فاهم؟ مش عيال. ضربتهم يا عاشور يبقى مش راجعين تاني. هيسرماحوا اللي لاقي بس وهيرجعوا. طب والعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي يا اخواتي؟ وبعدين معاكي بقى؟ حلوة يا عاشور. اه مين دي؟ فل حلوة فجأة بس جميلة مش كده يا عاشور؟ ما بصتش نحيه. مش هيرجعوا يا عاشور. زي ما يريد ربنا بقى. قلت لك ما تشدش معاهم، انا عارفهم كويس، عارفهم اكتر منك. وايه فلة دي اللي رمانا بيها درويش؟ وبتسألي ليه؟ بنت عايشة في خمارة. الله، رايح فين؟ خارج. وهتسيبني؟ هتخنق. خارج اشم شوية هوا. وبعدين يا عاشور؟ يا ملك الصحبة يا لالي، يا ورد في الصحبة يا لالي، منور في الصحبة تملي، يا صحبجية ايه يا لالي، عايزين شوية ايه يا لالي، عجم اللي هي ايه يا لالي، حبة اخت على اللي على عيني يا لا لا لا لا لا. ايوه ايه الحلوة قال جايني ولا جاتي، الحلوة قال جايني ولا جاتي، بقيت اكلم روحي وانا ماتي، بقيت اكلم روحي وانا ماتي، الحلوة قال جايني ولا جاتي، الحلوة قال جايني ولا جاتي، بقيت اكلم روحي وانا ماشي، بقيت اكلم روحي وانا ماشي، هي القاسيه عليا الويا يا صاحبيه ايه يا لالي، عايزين شويه ايه يا لالي، حاجه من اللي هي ايه يا لالي، حبت قفط على اللي على الله الله الله. بص يا جدع الله، ايه ده؟ ده عاشور. ده اللي جابه تاني ده؟ بتدور على عيالي؟ يا خبر اسود، يبقى هينكد علينا في لسه السودا دي. بص يا جدع، ده قاعد هناك لوحده اهو. عجيبة يا جدعان. عاشور يا مية مسا، اهلا وسهلا، خطوة عزيزة يا عاشور. الحقيقة بقى انا مش مصدق عيني. الله، مالك يا عاشور؟ يا باي روى امال، ما قلت لك تيجي نفرفش يا راجل. اهلا اهلا يا عم عاشور، اهلا. اتفضل اشرب دي بالهنا والشهر. لا لا، انا انا مش عاوز. ها؟ انا هدفع حقها بس مش عاوز اشرب. اخفى عليك، ده انا جبت لك حاجه مخصوص، ودي قرطاس ترمس مدعوك بالشطة. ما تكسفنيش بقى. الله، يمكن مش حاول يشرب يا فل. عنيتك عاشور، خد راحتك واطلب اللي انت عاوز، احنا تحت امرك ايها خدمة. خليكي معايا يا فل، وخديها على كفوف الراحة. عيني عيني ليه. قولي بقى، ما اجيب لك ايه؟ الله، بتبصلي كده ليه؟ الله، ما تكسفنيش بقى. انا مش جدعان يا جدع. يا جدع مية مية علي يا ابن سين. مرحبا مرحبا، ادم بالشبان الجدعان. اهلا اهلا. امال فين فولة يا ابو الدراويش؟ فولة الله بقى، لا مؤاخذة مشغولة يعني حبتين. لا مؤاخذة مشغولة عننا؟ لا ده احنا نخليها لكم ضالمة يا باشا. على ايه؟ على العمومة يا عندوك اهي، روحوا لها قاعدة هناك اهي. وده مين ده بقى اللي قاعد معاها في الضالمة؟ يا خبر اسود، ده ابوك يا علم. ايه؟ يا لهوي يا جدعان، ابوكوا بقى زبون في الخمار يا اولاد عاشور. طب يلا بينا بسرعة. على فين يا جدعان؟ اوعى من وشينا روح. يلا ده انت هو اجرواه مشي. اما شغلانة حلوة صحيح. ده احنا في تلك بقى مش في بوزة. اي خدمة يا جدعان، ما هو اللي يعيش يا ما يشوف، واللي يقعد في الخمارة بيشوف اكتر. برضو مش عاوز تشرب؟ طب دوق كده. الله، رايح فين؟ انا همشي. ليه بس؟ ما احنا قاعدين. عم عاشور، عم عاشور. الله الله، على فين يا عاشور؟ الله عاشور. عاشور يا عاشور، يا فتاح يا علي. انت اللي رايحه فيه؟ وصلني مرجوش. مرجوش؟ جبت يا فلة. ايوه، خلي بالك منها يا معلم عاشور، والحساب عندي. مع السلامة. ازيك يا عم عاشور؟ هي شغلانة عم عاشور. عم عاشور، امال اقول ايه؟ ما قلتلك اني كويس. شكلك حلو قوي لما بتكشف. وبعدين معاكي بقى. عارف يا معلم عاشور، انت مش واخد بالك من روح. ازاي؟ لو تاخد بالك من روحك وتديها حقها، هتبقى انت الفتوح. انت شايفاني يعني ماشي لطش في الناس. وايه فايدة الخير معلمة فهمش خير؟ انت لسه طيارة يا فلة. ما حدش عاملني على اني اتغير. ازاي يعني؟ هو انا كل حاجه بقى هشرحها لك ولا ايه؟ الله، الا انت رايحه مرجوش ليه؟ اهو بقى. فهمت ايه؟ اهو بقى. ياه، ده احنا قربنا على مرجوش. كان نفسي المشوار يكون طويل شويه، لكن معلش اهو الليل قرب يجي. قول هتيجي بالليل؟ درويش بقى بيفرح قوي لما بيشوف. طب بس انا هنزل هنا. بقول لك ايه، ما تنساش تيجي بالليل. ترى ايه يا عاشور؟ ايه اللي بتفكر فيه يا عاشور؟ حا حا

بس انت ما خدتيهوش مني. مش كده ولا ايه؟ بنت الخير والبركة، انت ام ولاده، انت وانت كمان بقالك نصيب فيه. انا كنت هتجنن لما عرفت، كان متهيأ لقطعك حتت حتت واكلك، لكن كل شيء حامي بيهدى بعدين. ولما هديت لقيتك بتحبيه، كنت فاكراكي بتلعبي بعاشور، لقيتك عايزه تعيشي وتحافظي عليه. سنبيع عمري عشانه، مش هو اللي مسكتني وسترني؟ قولي لي يا فلة بصراحه، ايه اللي عاجبك في عاشور؟ اللي عاجبني بس من غير كسوف، رجولته. ازاي؟ انا عرفت رجاله طوال عراض، شنبات، حس عالي ومهيصة، يتكلموا كويس قوي قوي، بس كلامهم ملون، الكلمه تبقى الصبحيه بلون والظهريه بلون تاني، وعلى ما يجي الليل تلاقيهم نسيوا اللي كانوا بيقولوه واللي كانوا بيحلفوا عشانه كذب كذب. لكن عاشور مش من الالوان دي خالص، عاشور لونه ثابت على طول، عمره ما بيبهت ولا بيدور. استني انت، انا اللي هفتح لك. حاضر. زينة، الله خير يا زينة، حصل حاجة؟ شمس الدين ماله؟ في ايه يا راجل؟ على مهلك شوية لا تصح الراجل. راجل؟ هو شمس الدين مش راجل؟ زينب انتي اطمن يا عاشور، دي جت تشقر عليا وتشوف يمكن اعوز حاجه. الله يخرب مخوكو، افتكرت حاجه حصلت ولا اتخانقتوا مع بعض؟ لا تشف من بقك، ده انت اللي بتقولي كده يا زينب. اما عجيبه صحيح، ده انت مخك اصغر من مخ فله. طب كده الله يسامحك يا عاشور. بص عليك يا عاشور، بقى بدل ما تجيب لها حاجه حلوه تقوم تقعد تتنقور. صحيح، حاجه حلوه، بس قوموا اطبخوا لنا حاجه ناكلها دلوقتي. الا دلوقتي؟ طب وحياتك، احنا واكلين زفر الليله، اقل منها يا زينب؟ قوم يا فل حضري الحاجه، قوم يا بنت خلينا نهيص. الله، ايه ده؟ شكر يا رب. لا، ايه ده يا ترى؟ مين؟ اما بص من هناك. ايه يا عاشور؟ ده بيت زيتون التخاخني. يا عيني، الجمعه دي ماتوا ناس كتير قوي كده ليه؟ اعوذ بالله. يا ساتر يا رب، اعوذ بالله، اللهم لا اعتراض ولا مانع. خد يا فل، سمي على شمس الدين. ايد مننا حرصك يا حبيبي، خدكوا بعافيه بقى. الله، عود يا زين. معلش، بركه ان انا اطمنت على فل. كتر خيرك، هجيلك بكرة عشان تعملي لي مفتقة. من عينيا يا اختي، اقعدوا بالعافية. الله يعافيك. غفر الله ذنبك، شد حيلك يا سي حامد، ابوك الله يرحمه كان راجل جدع صحيح، طول عمره اخر نزاهه، ما كانش يجيب الا ادع دخان، يا ما كان يدي شوكو للناس. بس بقى، هو ده وقته؟ ايه يا عاشور، انا غلطت في حاجه يا جدع؟ ما تلكش كتير وخلاص. سلام عليكم. طب خدني معاك يا معلم عاشور، شد حيلكم يا رجاله. يا اخي حاجه غريبه قوي. ايه دي؟ هو كلام كتير بيتقال، انت ما سمعتش حاجه ولا ايه؟ عن ايه؟ على حكايه العايه بتاع اليومين دول، يقول لك الشخص من دول يبقى واقف 24 قرار وهوب. الناس بتتكلم على الفاضي وعلى المليان. لا، بس حصلت عندي امبارح في المحل، ببص لقيت الواد ده اللي بيشتغل مع لوسه مدبول خليل، عارفه الجدع ده اللي عامل لي شعره بجودو ولا بجودي؟ عارفه انت هتفلقني ليه؟ ما هو يا تحكي على طول يا بلاش. مال انا ومال البجودو والبجودو؟ الله، الزفه دي كلها مالي انا ومالها؟ لصه مدبولي خليل ماله؟ انا بكلمك حصابي بتاعه. ماله الزفت بتاعه؟ بس لو ما كنتش حما ايه نهايته؟ الواد ده كان هيموت عندي في المحل لولا ست ربنا. من الزفت المسيح اللي بتسقيه للناس. بشر، ايه الكلام ده يا عاشور؟ ده انا حتى معروف بالنظافه، واي حد من الرجال اللي عندي بخليه يحك رجليه بالحجر المظبوط ويغسلها بالليفه والصابونه قبل ما يحطها في اذان البوظه. روح الله ينكد عليك. بس حاجه تخوف يا جدع، الناس بيقولوا شوطه جامده هتقش العالم بعيد عنا. اعوذ بالله. حتى بيوت الاعيان ما تلمتش منها. تصدق مرات البنان اللي ساكن هنا قابلت ربها النهارده الصبح. ده من غضب ربنا على العالم. خلونا نتكلم. ما تهمدوا يا ناس، كل واحد يقفل بقه. اخوانا يا عالم، اللي عايز يقف في احترامه يقف في احترامه. اتلموا خلونا نسمع شيخ الحارة. اتفضل يا عم. اتفضل يا عم حميد. اتفضل. دلوقتي كل حاجه بانت ولازم نستحرص عشان نقلل من المصايب. يا ساتر يا رب. انصف يا لطيف يا جدع انت وهو احمد شويه. اتفضل يا عم حميد. محدش بيعرف الشوطه بتيجي ازاي ولا منين. في حاجه بتاعت ربنا بتقش وما بتخليش الا اللي ربنا يكتب له السلامه. ونعم بالله يا جدعان. نعم بالله. المهم دلوقتي هقول لكم تعليمات الحكومه. خير ان شاء الله. قول يا عم حميد. اولا لازم تبعدوا عن الزحام. ايه الكلام ده؟ معقوله دي؟ ده مفيش خرابة الا مليانة بالحرفيش. وابعدوا عن القهوة والبوظة والغرز كلها. الله الله الله الله الله. وده كلام ده شيخ الحارة ده؟ لا يعني الواحد يعني ما يخرجش من بيته ويقعد في قرابيز مراته؟ يعني اسيب القهوة واقعد للنكد يبقى الموت حسن بيه. يا رب دي بالأمانة والسعيدة وكلمة فتحنا بالخير والرزقنا عشان نعيش. ارحمنا واحمينا اللي ما يعرف الرحمة. قادم تدي من نهار تطلب الحرفي. نلتقي غدا مع سميحة أيوب وسناء مظهر. بطولة حمدي غيث، محمود اسماعيل، رجي المهدي، بالاشتراك مع سيد زيان، غناء هدير، الحرافيش فراج اسماعيل، فتح الله الصفي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات عايدة عبد الله. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وصلتنا مجموعة من الرسائل على 44-06، وصلتنا رسالتين من المستمع العزيز صلاح محمود، بنشكره على هاتين الرسالتين. وأيضا وصلتنا رسالة من رقم هاتف آخر 692، بنشكر المستمع العزيز على رسالته. رسالة أيضا من أبو منا من عين شمس، نشكركم على تواصلكم معنا لمدار اليوم ونرجو لكم المزيد. عيد سعيد، بنشكر المستمع العزيز على رسالته الرقيقة، وما زلنا في انتظار رسائلكم على 44-06. أما الآن فنلتقي مع الغناء مي فاروق في كلمات رمضان العجمي وألحان محمد علي سليمان. أجيلك مهما كان البعد، أجيلك أجيلك. غنت ناجي فاروق الكلمات رمضان العجمي والألحان محمد علي سليمان. القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: إن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمد قود، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر، وفيه 100 بعير، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في لؤلؤة اليوم من خطبة الوداع، أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حربه على المواريث الضالة والضارة من أفعال الجاهلية، فأعلن أن مآثر الجاهلية وهي المآثر الضارة ممنوعة. وقد جاء في رواية أخرى: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي لا قيمة له، كالشيء الذي يداس عليه، وذلك كالعدوى والطيرة أو التشاؤم والهامة وصفر وغيرها. أما المآثر النافعة فلقد أقرها الإسلام وحافظ عليها، وذكرتها لؤلؤة اليوم، كالسدانة وهي خدمة الكعبة، والسقاية والمراد بها سقاية الحجاج في موسم الحج. مستمعين الكرام، ثم انتقلت لؤلؤة اليوم إلى حكم القتل العمد والخطأ. فالقتل العمد أن يقصد القاتل قتل آدمي معصوم، أي ليس عليه دم، فيقتله بشيء يغلب على الظن موته به، وحكمه القود وهو القصاص، كمن يقتل ببندقية أو مسدس أو سكين كبير حاد أو فأس أو ما يشبهها في مقتل، ويجوز لولي الجناية قبول الدية. أما القتل الخطأ فهو أن يفعل الشخص فعلا يجوز له فعله، مثل أن يرمي ما يظن صيدا، أو يرمي غرضا أو هدفا كجذع شجرة أو ما يشبهها فيصيب آدميا لم يقصده بالقتل. وحكمه كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. أما القتل شبه العمد، أن يقصد شخص شخصا آخر بما لا يقتل غالبا، كمن ضرب غيره بصوت أو عصا أو حجر صغيرة أو لكمه بيده أو لكزه برجله في غير مقتل، لكن الشخص المضروب مات. هذا هو القتل شبه العمد، وحكمه الدية وهي 100 بعير، فمن زاد عن 100 بعير فهو من أهل الجاهلية كما قال صلى الله عليه وسلم. وتدفع الدية من نوع ما يملكه دافعها، لحديث أبي داود عن جابر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاه 2000 شاه. مستمعين الكرام، حقا لقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة الجامعة حقوق الإنسان قبل أن تعرف دساتير الأرض ما هي حقوق الإنسان. لقد رسمت الطريق وأوضحت المعالم وبينت حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هم القاهرة. مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع فدوى عبيد في كلمة عبد الله شمس الدين وألحان رياض السنباطي. Hello. لبيك يا ربي أنشدت فدوى عبيد الكلمات عبدالله شمس الدين والألحان رياض السنباطي هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء ما زلنا نتلقى رسائلكم على 4406 وقد وصلتنا رسالة من حمدي عبد الظاهر يقول فيها التسامح صفة طيبة يجب أن نتحلى بها. الرسالة أيضا وصلتنا من رقم هاتف أخره 53 يريد أن يستمع إلى إحدى أغنية الفنان فريد الأطرش. مروة من الشرقية تقول أهدي أجمل أغنيات هذه الفترة إلى نبيل الشعراء الشاعر الكبير فاروق شوشة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأتمنى له دوام الصحة والسعادة. ونحن أيضا يا مروة نضم صوتنا لصوتك. رسالة من محمد طافش أبو ياسمينة يقول قد لا أكون أول من يهنئكم ولكن أتمنى أن أكون أصدقهم، تقبل الله منا ومنكم. رسالة أيضا من محمد الباز يقول أنعم الله عليكم بالخير وكل عام وأنتم بخير، عيد سعيد. خالد سلطان من المطرية أرسل رسالة يقول فيها أحلى إذاعة وأجمل تحية وأحلى صباح لفريق عمل هذه الليلة المباركة، وكل عام وأنتم بخير وأطيب أمنياتي لكم. ذا صلاح آسم من أسيوط. رسالة أيضا من سلامة من ملوي، صباح الفل على العاملين بالبرنامج العام، عيد سعيد وبهدي سلامي إلى زينب. صباح السعادة، ممكن أعرف متى يبدأ سهرة الحرفيش؟ الجزء الثاني مستمعينا من الحرفيش سنلتقي معه اليوم الثلاثاء في الثانية بعد انتصاف ليل القاهرة. رسالة رقيقة من محمد علي بشكره على هذه الرسالة. رسالة أيضا من رقم هاتف أخره 78 جمال الكعبة أهديك وماء زمزم أرويك وبقدوم العيد بهنيك، فنشكره على هذه الرسالة الرقيقة. مستمعينا في كل مكان نشكركم جميعا على تواصلكم معنا ونشكر كل من أرسل إلينا برسالة على 4406 وما زلنا في انتظار المزيد. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك أكثر الناس إثارة لغضب الله وغضب الناس علماء السوء الذين يقصدون التنعم بالدنيا وطلب الجاه والمنزلة عند أهلها. إن الناس يمقتونهم لما يرون انحرافهم عن الجد وإهدارهم الحق تقديما للباطل وترضية لأهله تحقيقا لأطماعهم. ولمقت الله أكبر وعذابه أشد. يقول عليه الصلاة والسلام: لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال. وما ذلك يا رسول الله؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من الأئمة المضلين. إن حالة الهوان والزراية التي تكتنف العالم الذي يكرس علمه لتحصيل الدنيا لتسقط منزلته عند الناس وتحرمه السلامة عند الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار. وقال عيسى عليه السلام: إلى متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع المتحيرين؟ إن عيسى عليه السلام يلقي باللوم على العلماء الذين يرشدون التائهين والسائرين تحت جنح الليل، فيما يبقون هم يتخبطون مع المتحيرين. ومما أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول عمر: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. وكيف يكون منافقا عليما؟ يقول عمر: عليم اللسان جاهل القلب والعمل. وقال الحسن رحمه الله: لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري في العمل مجرى السفهاء. جاء رجل إلى أبي هريرة يقول: يا صاحب رسول الله، إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. يا أخي، كفى بترك العلم إضاعة له. وقيل لإبراهيم بن عيينة: يا ابن عيينة، أي الناس أطول ندما؟ أما في عاجل الدنيا فصانع المعروف إلى من لا يشكره، وأما عند الموت فعالم مفرط. وقال سفيان الثوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال ابن المبارك رحمه الله: لا يزال المرء عالما ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إني لأرحم ثلاثة: عزيز قوم ذل، وغني قوم افتقر، وعالما تلعب به الدنيا. وقال الحسن رضي الله عنه: عقوبة العلماء موت القلب، وموت القلب طلب الدنيا بعمل الآخرة. عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى، ومن يشتري دنياه بالدين أعجب. وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه، فهو من ذين أعجب. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وبطن لا يشبع، ودعاء لا يستجاب له. يا الله. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا فخر فيه.